بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في قسم الفيء. والفيء هو ما يحصل للمسلمين من الكفار بدون قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يحصل للمسلمين من كفار بدون قتال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسم مال الفيء. أدخل الفقهاء في مال الفيء وفي مصرف الفيء الجزية، وأدخل ما يأخذه ولي الأمر من تجارة من كفار إذا اشترطت عليهم عند دخول دار الإسلام. يعني هذه التي تسمى الضرائب إنما هي في حق التاجر الكافر إذا دخل بلاد المسلمين وشرط عليه أن يدفع شيئا يشبه الجزية. أما أخذ الضرائب والجمارك على المسلمين فلا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. فالمكوس وما يؤخذ من العشارين من أبناء الإسلام من تجارهم وغيرهم هذا كله لا يجوز. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة التي تابت من الزنا: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يأخذ المكوس وهي الأعشار، يأتي إلى صاحب بسطة ويأخذ عليه شيئا، وصاحب دكان يأخذ عليه شيئا، ضرائب جمارك، هذه لا تجوز. وقد كتب في ذلك جماعات من أهل العلم وأنكر هذه المكوس التي كانت تؤخذ من زمن قديم إلى اليوم. أنكر هذه المكوس أعلام من أئمة الإسلام، وفي هذه البلاد اليمنية ممن أنكر وكتب فيها الإمامان الشوكاني رحمه الله والصنعاني رحمة الله تعالى عليهما. وممن كان ينكر ذلك ويصدع به ويصرح بأنه لا يجوز شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه. ومن الفيء الخراج الذي يضرب على الكفار إذا كانوا ذميين في بلاد الإسلام، بلاد التي سيطر عليها المسلمون. ومن الفيء ما إذا فر الكفار وتركوا جلوا عنه ولو لغير خوف، وجلوا عنه من دون قتال أو جلوا تركوه. ومن الفيء من قتل أو مات على الردة فإن ماله لا يرثه أولاده المسلمون ولا يرثه أهل الدين الذي انتقل إليهم. لو أن مسلما ارتد إلى النصرانية أو إلى اليهودية فإن ماله إذا مات يرجع إلى بيت المال فيئا، لا يرثه المسلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرثه اليهود والنصارى الذين ارتد إلى دينهم، لأن المسلم إذا ارتد لم يقر على دينه الذي ارتد إليه، بل كان مرتدا يأخذه ولي الأمر، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. من بدل دينه فاقتلوه. وقال معاذ حين رأى رجلا مربوطا على دابة أو مربوطا فقال: ما شأنه؟ قالوا: كان مسلما فارتد. فقال: لا أنزل. وكان وقت وصوله إلى أبي موسى، فقال: لا أنزل، أي عن دابتي، حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبى أن يتوب، أبى أن يرجع إلى الإسلام، فحكم الله فيه أنه يقتل. ومن مال الفيء مال الذمي ونحوه إذا مات وليس له وارث. إذا مات الذمي الذي يعطي الجزية، إذا مات وله ورثة فماله لورثته، لكن إذا مات وليس له أحد يرثه فماله لبيت المال، يكون فيئا. قال: ويقسم مال الفيء على خمسة أقسام، لقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، هذا قسم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أربعة. قال: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. وقد تقدم معنا أن خمس الغنيمة سهم لرسول الله يصرف بعده للمصالح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصرف بعده لمصالح المسلمين، سهم لذوي القربى، سهم لليتامى، سهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا التقسيم عند الشافعية رحمهم الله والجمهور. قال: ويعطى أربعة أخماسه، لأن الخمس يصرف في هؤلاء، الخمس في خمسة، في خمسة أقسام، خمس قسم خمسة أقسام، خمس الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده في مصالح المسلمين، خمس الثاني من الخمس لذي القربى وهم بنو المطلب وبنو هاشم الذين لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، وخمس الثالث من الخمس، يعني الجزء الثالث من الخمس لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لأبناء السبيل. إذن خمس قسم خمسة أقسام على هذا، ثم بقيت أربعة أخماس وهو الجزء الأكبر من الفيء. فيقول أبو الشجاع على ما هو مقرر في مذهب الشافعية: يعطى أربعة أخماسه للمقاتلة، أي الجنود الذين هم على مشارف الثغور، والذين قد هيئوا وجندوا لذلك مقاتلة. طيب، جند منقطعون لرصد العدو جيش، وحماية الثغور، والمتأهبون دائما للجهاد، فخرج بهذا المتطوع بالغزو الذي هو يغزو تطوعا، فيعطون من الزكاة لا من الفيء. قال عندنا في الحاشية في فوائد الزائدة: ومن مات من الجند المنقطعين للقتال، جند منقطعون للقتال مات منهم، دفع أي قسمه وما كان يجريه عليه ولي الأمر بما يسمى بالراتب دفع إلى من كان تلزمه نفقته، يدفع من أين؟ من أربعة أخماسه الفيء، يعطى كفايته، فتعطى الزوجة والبنات حتى ينكحن، تعطى الزوجة حتى إذا استغنت وتزوجت قطع عنها، وتعطى البنات حتى إذا تزوجن وسترهن الله يقطع عنهن، أو يستغنين بكسب أو غيره، تستغني بكسب. والذكور يعطون حتى أي من أبناء ومن تلزمهم النفقة حتى يستقلوا، أبناء ذلك الجندي الذي مات، حتى يستقلوا بالكسب أو المقدرة على الغزو حتى يكبروا ويصيروا كاسبين، يعني موظفين أو أصحاب عمل، نعم، أو قادرين على الغزو فيصير يعطون كذلك. لماذا؟ قال لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، يعني المقاتل إذا علم أنه إذا قتل ما سيعطى تعطى زوجته والأولاده شيئا بعد موته، سيترك القتال والجهاد ويذهب يشتغل، يقول لماذا أضيع زوجتي وأولادي؟ فليجري ذلك يعطون. هذا يدل على أن المال الذي يعطى من الجهات التي هي جهات الدولة في المعسكرات ونحو ذلك من استمرار الراتب أو جزء منه أو كذلك إكراميات أو نحو ذلك، يدل على أنه يعطى لمن كان ينفق عليهم الجندي قبل أن يقتل، يعطى منه زوجته، يعطى منه أبوه أمه إن كان ينفق عليهما، يعطى منه أبناؤه، طيب، ويعطى منه كذلك من كان ينفق عليهم من أخ عثير أو مريض أو أخت يعني ماذا منقطعة أرملة أو كبيرة أو مريضة عنده، فمن كان ينفق عليهم ينفق عليه من هذا المال. هذا القول أقوى من قول من يقول يقسم قسمة التركات، لكن بعض أهل العلم يقول إذا اختصم من يستحق هذا المال اختصموا فيجرى على قسمة التركات قطعا للنزاع والخصام، لكن الأقرب أن ينظر فيه ناظر وأن يوزع على ما يحتاجه أو من كان تلزمه نفقته كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. طيب، إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسائل الفيء. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.